ولا يتوضا من كرش وامعاء ونحو ذلك. هذا هو المشهور عند اهل العلم القائلين بنقض الوضوء من لحم الابل. وقال جماعه يلحق بذلك الكرش ونحوه، وانها كلها تلتحق باللحم، لان الله لما حرم الخنزير حرم لحمه وشحمه وكل شيء. قالوا هذا يلحق باللحم. وقول الاول اظهر من جهه تعليق الحكم باللحم وتوضا من لحم الابل، اما الخنزير فقد حرمه الله كله فلا ينظر في امره بل كله حرام. اما هذا شيء يتعلق بالعبادات، واللحم وتوابع ليس بنجس، بل اللحم اباحه الله، اللحم الابل مباح لنا، لكن الله علق باللحم منه الوضوء دون البقيه فلا باس ان يستثنى منه ما لا يسمى لحما عند العرب. واذا توضا الانسان من بقيه الابل مثل الكرش والصيد والعماء مثل اذن مثل اللسان، اذا توضا منها فهو حسن من باب الاحتياط، من باب الخروج من الخلاف، ومن باب الاخذ بالحيطه، لان هذه تابعه للحوم وليست للحوم تابعه، هذا من باب الاحتياط حسن. اما الوضوء الذي يلزم بلا شك فهو اذا اكل من اللحم. السؤال الاخر، السؤال الاخر يقول: هل الذين لا يتوضؤون من لحم الجزور صلاتهم باطله ام لا؟ نرجو الافاده. نعم، اذا كان لا يعتقد لا يعتقد ان ان ان لحم الابل لا ينقض، بل يعتقد انه ينقض ثم تساهل تبطل صلاته. اما انسان يعتقد انه لا ينقض ويرى ان لحم الابل منسوخ ونتبع المنسوخات، اعتقد هذا او قلد من قال ذلك باجتهاده ورأى ان هذا هو الاصوب عن تقليد او عن الاجتهاد، وهذا اللي في نفسه اعتقاده ان هذا هو الاولى، صلاة غير باطلة، صلاة صحيحة حسب اعتقاده. من طالب علم اجتهاد ورأى أن لحم الإبل لا ينقض وصلاته ليست باطلة، لأن هذا هو مقتضى علمه واجتهاده. أو جماعة مقلدين للمذهب الشافعي أبي حنيفة مالك ممن لا يرى النقض لحم الإبل، ويرون أنه لا حرج عليهم حسب اعتقادهم تقليدا أو اجتهادا، هؤلاء صلاتهم صحيحة. لكن إنسان يعلم أن لحم الإبل ينقض وليس عنده شبهة في ذلك ثم يتساهل تكون صلاته باطلة، لأنه صلى بغير وضوء. نعم. يقول: إنني أريد أن أركب ثلاجة أو برادة في الشارع إذا في وقت الصيف، ولأن لي مسكن يقع على شارع عام، وأرغب في الأجر من الله عز وجل لي ولوالدي، وأنا مستعد بشراء الثلاجة وتركيبها وتركيب مصاريفها، إلا أن الماء الذي يأتي إليها يأتي من مصلحة المياه، فهل في ذلك شيء أم أنه يجب علي أن أوفر الماء من غير هذه المصلحة، علما أنني إذا جاء تسديد الفواتير فسوف أسدده من مالي الخاص؟ هل لي أجر في ذلك أم لا؟ لا نعلم بهذا بأس، بل مأجور ومشكور. نعم. عمل صالح طيب له أجر ولوالديه أجر. المقصود أن هذا عمل صالح لا نعلم شيئا. نعم. ما دام أنه يسدد يأخذ بطريقة شرعية من الماء المعروف الذي يسرت الحكومة، نعم. نعم. لا حرج فيه، لا حرج فيه إن شاء الله. أنني لا أستطيع الصلاة بسبب مرضي في المعدة، من الهوى أنني أتوضأ في كل صلاة، وأكثر الأحيان فإني أصلي وأنقض الوضوء من نصف الصلاة فأكمل الصلاة، هل الصلاة صحيحة أم لا؟ ما دام الحدث مستمرا فأنت في حكم صاحب السلس، فصلاتك صحيحة ولو خرجت الريح مثل صاحب السلس الذي يخرج منه الماء والمستحاضة يخرج منها الدم دائما، تتوضأ في الوقت أيها السائل، ثم تصلي على حسب حالك ما دام الشيء مستمر معك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولو خرج في الصلاة ولو خرج في الوقت، ما دام توضأت في الوقت ثم صليتها كما أمر الله، فخروج هذه الريح منك وأنت تصلي أو قبل الصلاة أو بعد الصلاة لا يضر ما دام مستمرا في حكم مستمر، مثل خروج الدم من المستحاضة التي يستمر معه الدم في غير وقت الحيض، مثل خروج البول من صاحب السلس الذي استمر معه وليس له حيلة، هذا معذور، فاتقوا الله ما استطعتم. أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا، شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.